نعم، والأول أظهر عند الشارح. نعم. قال والحذف حتم، قال والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كمدلا اللذك اندلا. هنا شرع في بيان ما يجب فيه الحذف، شرع في بيان ما يجب فيه الحذف. نترك هذه لصلاح اللاحق إن شاء الله تعالى، لأن الوقت لا يسمح. الله أعلم. عبارة تمسكوا جيدا، جيدا لا إبهام مطلقا. أين؟